في معنى اسم الله الحميد. المستحق لأن يحمد لأنه جل ثناؤه بدأ فأوجد، كان هناك عدم ثم أوجد الله عز وجل الكون والخلق فيه، بدأ فأوجد ووالى نعمه على العبد وتوالت آلاؤه حتى فاقت العبد، وإن استصرم العبد فيها الجهل، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن الذي يستحق الحمد غيره سبحانه وتعالى؟ كما أن النعم كلها منه فلا يستحق الحمد إلا هو سبحانه وتعالى. قال الخطابي الحميد الذي استحق الحمد بفعاله في البراء والقضاء وفي الشدة والرخاء، حكيم لا يجري في أقداره الغلط ولا يعتريه القضاء، هو محمود على كل الأحوال سبحانه وتعالى. وقال غيرهما: تجده سبحانه في كتابه أحيانا يثني على نفسه ويحمد نفسه لاستحقاقه ذلك أهل الثناء والحمد. الخالق تقدست ذاته وصفاته وأفعاله عن النقائص، وأحيانا تجده سبحانه يحمد ويثني على بعض خلقه ومن نعمه عليهم أن وفقهم للحمد. أما كل من أنكر واعترض فسيحمده سبحانه يوم القيامة رغم أنفه، قال الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. حتى الذي لم يحمد في الدنيا رغما عن أنفه يحمد الحميد سبحانه يوم القيامة: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده رغما عنكم. لذلك أن الذي في القرآن الكريم في أول آية في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعد السنة مباشرة الحمد لله رب العالمين. يقول أهل التفسير: ألف واللام للاستغراق، يعني كل أنواع الحمد وكل أسباب وصفات الحمد له سبحانه وتعالى، فكل النعم منه وكل الأحوال بقدره، وهو وحده الذي يستحق الحمد كله، فلا يبقى لغيره سبحانه وتعالى حمد إلا من حمده الله عز وجل وأثنى عليه. لذلك أنت تقول الحمد لله، لا تقول أحمد الله، إنما تقول الحمد لله، أي أنت وغيره تحمدون الله عز وجل، وإن لم تحمدوا فإن أفضل حمد لله سبحانه وتعالى. لذلك تأمل اقتراف اسم الله الحميد في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا في مقدمته لبعض أسماء الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان ويأمرهم أن ينفقوا، لكن من أي شيء ينفق الناس؟ خصوصا أهل الإيمان لا ينفقون إلا من طيبات ما كسبوا. أنفقوا من طيبات ما كسبوا، في الحديث في غير مسلم وغيره: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت أن تخرج لله فابحث عن أطيب ما عندك لتخرجه لله عز وجل. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولكن احذروا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تخرج ما تكرهه، لا تخرج الشيء الخبيث، واعلم أنك أنت بنفسك لا خفض عن هذا الشيء إلا أن تتغاضى عنه رغما عنك. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنت تكرهه أو لا ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه أن يكون لله عز وجل؟ ثم يعقب الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. هو غني عن صدقاتكم وما تخرجون، أنتم تخرجون لأنفسكم لتجدوا ثواب ذلك عنده، فإنه سبحانه لا يناله شيء من هذه الصدقات، فهو الغني وهو الحميد المستحق للحمد سبحانه وتعالى. فإذا كان غنيا لا يحتاج إلى صدقاته، وإذا كان هو الحميد الذي تنزه عن كل نقص واستحق الحمد سبحانه على ذاته وصفاته وأفعاله، فكيف يرضى منكم بهذا الشيء الذي تخرجونه رغما عن أنفسكم؟ كما يقول ربنا عز وجل عن كتابه سبحانه وتعالى عن القرآن المجيد الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا كلام الله، يستحيل أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لعلمك ويقينك أن الذي تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحكيم الذي لا يمكن أن يكون في كلامه ولا في أقداره ولا في جداره ولا في تجريبه شيء من الخطأ. الحميد الذي يستحق الحمد على كل الأحوال، فكيف يأتي الكلام من الحميد سبحانه الذي يحمد على ذاته وصفاته وأفعاله ثم يكون فيه نقص؟ تعالى الله عز وجل عن هذا علوا كبيرا. ثم تسمع في آية أخرى من كتاب الله عز وجل وهو يحدث الخلق عن بعض نعمه في بعض الأحوال، تقول سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرضوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من بعد ما يأس الناس من سنوات الجفاف ومن قلة الموارد يأتي فرج من عند الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرضوا وينشر رحمته فتخرج الأرض وتزدهر أحوال الناس. يقول الله عز وجل: وهو الولي الحميد، الولي المحب والنصير، الولي من يعين عباده وخلقه، من يرحمهم ويرأف بهم وينصرهم. الحميد سبحانه الذي يستحق الحمد في هذا الموضع وفي غيره في كل الأحوال. وراجع في كتاب الله عز وجل كلما جاء ذكر الحميد ستجده مقترنا باسم من أسماء الله الحسنى، لتجد هناك كمالات فوق كمالات في أسماء الله الحسنى. الحمد كما ذكرنا في القرآن في أكثر من 40 موضعا، تجد أنبياء الله يتحدثون بالحمد أو يأمرهم الله بالحمد. أمثلة: نبي الله نوح لما أخبره الله عز وجل بما سيحدث من العناد والكفر من أهله وقومه، ثم يمن الله عليه بصناعة السفينة حتى يأتي الموعد، يقول الله عز وجل: فإذا استولت أنت ومن معك على الكرسي فقل الحمد لله. أمر من الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام أن إذا جاءته هذه النعمة وجاءت العذاب وركبت السفينة وغرق من في الأرض وقتها فاحمد الله عز وجل. الخليل إبراهيم في موضع من المواضع يجده يحمد الله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بعد أن انقطعت الأسباب. وكان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر عتيد، من الله عز وجل عليه بإسماعيل وإسحاق رغم أنه لا يوجد أسباب لإنجاب هذه الفتنة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. تجد نبي الله داوود وسليمان وقال: الحمد لله رب العالمين. تسمع كلام أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم. في أكثر من موضع من القرآن وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من مواضع الحمد أهل الجنة. بل سبحان الله حتى أهل النار كما سمعت، بل في موضع في آخر سورة الزمر بعد أن يحدثنا الله عز وجل عن زمر أهل الجنة وزمر أهل النار كيف يتاه هؤلاء وهؤلاء، ثم تسمع في نهاية السورة: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقف كثير من أهل التفكير عند هذه الآية وعند المقطع الأخير وقيل، من الذي قال وقيل الحمد لله رب العالمين؟ الملائكة يحمدون الله عز وجل على كل الأحوال وفي كل الأوقات، هم خلق مسبحون حامدون، أهل الجنة حمدوا الله عز وجل كما سمعت، لم يبق إلا أهل النار. حتى أهل النار لما وجدوا في عدل الله عز وجل في جزائه وحسابه لم يجدوا ثغرة يعيبون بها على حكم الله عز وجل، وقيل الحمد لله رب العالمين، الكل قال الحمد لله رب العالمين. في كتاب الله عز وجل تجد حمد الله لنفسه، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، مع أنه سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، لكن الحمد في الآخرة لا يمكن أن ينكره أحد أو يعارضه أحد، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. حمد نفسه عز وجل أن أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مع أول آية في سورة الفاتحة كما سمعت بعد البسملة تجد الحمد لله رب العالمين. وهنا يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى، والحديث أصله في الصحيحين، إذا قال العبد في سورة الفاتحة شرع في الصلاة فإن الله عز وجل ينادي عبده ويقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بالخير، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا بدأ العبد في الدعاء في آخر السورة ليذكر الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل كيف يكون الحمد لله عز وجل وهو سبحانه الحميد المستحق لهذا الحمد بل لكل الحمد، وإن كانت الصلاة تسبح بحمده، إلا أنه سبحانه حميد قبل أن يحمده خلق وبعد أن حمدوه، رغم أنف من أنكر ورغم حمد من حمد، هو سبحانه وتعالى الحميد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. لذلك أخي المسلم كعادتنا مع دراسة أسماء الله الحسنى كيف نتعبد لله باسمه الحميد، دعونا ندمج ما بين التعبد لله عز وجل بالدعاء والتعبد المطلق. عند الحديث عن الحمد لابد ان تجمع بين هذا وذاك، لان الحمد لله كما سمعت مدح مع حب وتعظيم، مدح بصفاته التي علمنا اياها، وهناك ما لا نعلم ولا يعلمه الا الله، بمحامده التي علمنا الله عز وجل، ولكن بشرط ان يكون مع حب ورضا وخضوع، فلا يكون حامدا لله من ليس يخضع لله عز وجل، ولا يكون حامدا لله من ليس راضيا عن الله وعن قضائه وقدره وعن شرعه وجزائه سبحانه وتعالى. اذا اصل الحمد الا يكون من اللسان فقط، انما اللسان مع القلب، خصوصا في هذه الاونه التي فيها من الابتلاء ما لا يعلمه الا الله، اصبحت لا تسمع كثيرا من المسلمين يحمدون الله عز وجل، بل الكل يتحدث عن قله الموارد وعن قله الرواتب، وينسون ان هذه الرواتب والموارد هي ارزاق من عند الله عز وجل. في المقام الاول والاخير الوظائف والدرجات والاعمال ما هي الا اسباب، لكن رزقا من عند الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. كان هناك غفله عن الرزاق سبحانه وتعالى، هذه الغفله انست الناس الحمد. لا بد ان نعود الى حمد الله عز وجل في السراء والضراء في الشده والرخاء. كثير من المسلمين يتكلم بكلمة وإن كان يريد بها شيئا صحيحا، إنما قد يخطئ في اللفظ. يقولون سبحان من لا يحمد على مكروه سواه، يجب من باب الأدب مع الله عز وجل، سبحان من لا يحمد على كل حال سواه، حتى لا يتخيل أو يأتي في خاطر أحد أنه لا يحمد سبحانه إلا عند المكروه، بل يحمد عند المكروه وعند المحمود، عند الشيء المقبول والمرضي به، وعند الشيء الذي لا ترضاه وتكرهه. سبحان من لا يحمد في كل حال او على كل حال سواه. تعال نعيش مع حمد النبي صلى الله عليه وسلم الذي من اسمائه الحماد لله عز وجل، واسمه محمد صلى الله عليه وسلم كثير الصفات التي يستحق بها الحمد. ولذلك كان قريش لما ارادت ان تسب محمد صلى الله عليه وسلم وهم فصحاء باللغة العربية، فقالوا لا تقولوا إنه محمد، لأن محمد يستحق الحمد ضد الذنب، قولوا هو مذمم. فأصبحوا يحبون وينعمون مذمما. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ هم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي والحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي ادم فما سواه الا تحت لوائي، وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر. فهو صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد وامته الحمادون. لذلك قلت لك سنسمع ما بين التعبد الدعاء والتعبد المطلق، فهم حاملون حمادون لله عز وجل في كل الاحوال والاوقات. اعلم اولا ان حمد الله عز وجل نوع من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان البيوت والقلوب التي لا تذكر الله هي بيوت وقلوب ميته. في حديث الصحيحين حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في روايه الامام مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. قضيه حمد فقط، قضيه ذكر عام، والحمد من جمله ذكر الله عز وجل. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا او تملاان ما بين السماء والارض. الحمد لله وحدها تملا الميزان اذا قال العبد راضيا عن قضاء الله وقدره، راضيا بشرع الله سبحانه وتعالى. يخرج الحمد من قلبه قبل لسانه الحمد لله، فإن الحمد لله بنص الحديث تملأ الميزان، تملأ الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حكم غيره: لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو قالها مرة فما بالك إذا قالها عشرات أو مئات المرات. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعلم صلى الله عليه وسلم أمته كيف يتفننون في حمد الله عز وجل ومكانه. من جملة الأحاديث وهي كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها حديث الرفع من الركوع وأنت في القدم، حينما ترفع بعد أن تقول سمع الله منك ماذا تقول؟ يتعجل كثير من الناس هذا الوقت، الوقوف بعد الرفع من الركوع وانتقاض الظهر وعودة العظام لما كانت عليه ركن من أركان الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من جد منك الجد. كيف تخرج هذه الكلمات من قلبه صلى الله عليه وسلم ولسانه، وكيف ينبغي أن يقلده المسلم ويتبع. علمنا صلى الله عليه وسلم أن الحمد مع التسبيح قد يكونان سببا في مغفرة الذنوب. تخيل أن أذكار الصلاة التي تقال بعد الصلاة يعلمنا صلى الله عليه وسلم فيها كما في الصحيح من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأكبر المئة في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زمن البحر. كما يعلمك إذا كنت في مجلس ورفع منك هفوات ونحن بشر والحديث عند أهل السنن وصححه شيخ الألباني رحمه الله من جلس في مجلسه فكثر فيه نمطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان ذلك كفارة لما كان منه بذلك منك. الحمد لله عز وجل عون الإنسان أن يكون حامدا لله عز وجل في كل الأحوال. تسبق صيغة الحمد وكلمات الحمد إلى الإنسان قبل غيرها من الكلمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الحقيقين من أمته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مدين. كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا توفد في أبياته صلى الله عليه وسلم النار. وهذا الكلام لم يعرف إلا بعد وفاته من كلام أم المؤمنين عليه رضي الله عنها. فسألها من كانت تحدثه، فعلما كنتم تعيشون يا خالد؟ قالت على الأسودين الفجر والمهد، شهرين لا توفد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم النار، وهو وأزواجه يعيشون على الفجر والماء ولا يسمع منهم ولا يعرف إلا الحمد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تكون حامدة لله بكل حال، وأن ترضى بحالك لأن هناك من هو أقل منك. المشكلة كما يقول الوقت القيم أننا نعيش في نعم ثلاثة، نعم حاصلة موجودة معلومة، ونعم موجودة غير معلومة للواحد منهم، ونعم مفقودة ينتظرها العبد. ينشغل العبد بالمفقود عن الموجود، دائما ينظر إلى ما يريده وينسى ما عنده. لذلك لا تسمع من الناس إلا ما فيه ما عند ناس. طب كيف تعيش بلا الله وأنت ليس عندك؟ أنت عايش لست بميت. إذا هناك أسباب وإن كانت قليلة لكونك حيا إلى الآن، فاحمد الله عز وجل على هذا. إنما مشكلة العبد في نفس الشيطان أن ينظر دائما إلى ما يريد وهو غائب عنه، أن هناك نعم موجودة معه لا تشعر بها إلا حينما تفقدها أو حينما ترى من فقدها. لذلك يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر العبد منا بها إلا إذا افتقدها، إلا إذا غابت عنه أو ابتلي، حينئذ يذكر سبحان الله كنت طوال هذه المدة أعيش بهذه الصحة وأنا خير حامل لله عز وجل، على الله يزيدني خيرا إن تذكر هذا. لذلك علمك النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور في سنن الترمذي صحابة الألباني رحمه الله، من أصبح منكم آمنا في سره معافى في بدنه عند قوت يومه فقد حيز له الدنيا بحذافيره. مجرد تسلك عندك أكل اليوم الواحد أو ما يكفي اليوم، وأنت الحمد لله في أمر تعيش في وسط أهلك وأحبابك، فأنت في نعمة من أعظم نعم الدنيا، فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. ثم يعلمك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. أحد المصائب أننا دائما ننظر إلى من فضل عليه في الخدم والرزق. لذلك تأتيك رواية أخرى من يسلم، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخدم والرزق فلينظر إلى من هو دونك، كما أن هناك من هو فوقك فأنت في مرتبة فوق غيرك. لو نظرت دائما إلى من هو أقل منك ستجد نفسك حامدا لله، تقول الحمد لله. أما إذا نظرت دائما إلى من فوقك ترجو أن تكون مثله فإنك تنسى حمد الله عز وجل، بل تتسقط على قضاء الله وقدره. حدث المصري رحمه الله أيضا من كلماته يقول: من لا يرى لله حمدا إلا في أكل أو شرب فقد خطر علمه وحضر عذابه. يا أخي عندك أكبر مجرد الأكل والشرب. من هنا قلت القيم: عوام الناس يحمدون الله على الأكل والشرب وقوت البدن، وخواصهم وأبطالهم يحمدون الله عز وجل على التوحيد والإيمان وقوت الذنوب. أنت نفسي عامل معاك نعمة الدين بكم توجد هذه النعمة مقابل نعمة الدنيا؟ فإذا لم تجد، مع أنك لم تفقد النعم، إذا لم تجد نعمة تحمد الله عز وجل عليها فتحتاج أن تحمد الله على نعمك بالذات. إياك وسؤال الناس من الحمد ألا تسأل الناس. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أخذ البيعة على أصحابه بعض الصحابة كانوا 87، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعوني؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: ألا تبايعوني؟ فقالوا: نبايعك يا رسول الله. فعلم نبايعك؟ فقال: على أن ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تسألوا الناس شيئا. فكان هؤلاء النفر لا يسألون الناس شيئا. نقول بعض الحديث: رأيت بعضهم ينفخ الخوف من فوق حصانه فلا يسأل الناس، ينفخ يأخذه من الأرض، لأنه بارع عن التعطيل أن لا يسأل الناس شيئا. حديث حبيب بن هدام رضي الله عنه في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. كما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة سؤال الناس، أو تسأل الناس ليزداد ما عندك الشيء ولو كان يسير، لكنك ترجو أن يزداد فتسأل الناس. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يسأل. أيضا ثوبان رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي، من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالنسبة. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان غير 87 آخرين لا يسأل الناس شيئا وفاء لعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد نفسك إذا أردت أن تسأل الله، وسواء أعطاك الله ما تريد أو قدر سبحانه ألا يعطيك فاحمد ذلك، لأن الله هو الحكيم الحميد. ما منع عنك إلا لأن فيه ضررا لك أو ابتلاء لك، وما أعطاك إلا ليمتحنك. فالعطاء امتحان والمنع امتحان، وأنت على كل الأحوال ممتحن مسؤول ومكلف أن تحمد الله عز وجل. فكن دائما من الحمدين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحمدين لله عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل الحمد حقا، اللهم اجعلنا من أهل الحمد لك حقا، اللهم اجعلنا من أهل الحمد لك حقا. اللهم إنا نعوذ بك أن نسأل غيرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نسأل غيرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نسأل غيرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من كل دنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، واظلم من قتل هذا الدين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فهو صدق بكل قلب، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بكون فاجعل بينهم في نحن، واجعل تدبيرهم تدبيرا، وأهلكم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم ول أمورنا شرارا، ولا تول أمورنا شرارا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وادع البقاء والحسناء في بين قلوب المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم اموات المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان.